يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. تكلم الآن على باب سماته تعليق الطلاق بالشروط أغلبه مر فيما سبق لكن لما أراد أن يجمع أدوات الشروط لأن الشروط هنا شروط لغوية والشروط اللغوية ستة عند الفقهاء هي أن يرتب أمر على أمر إذا وجد ذلك إن حصل كذا يحصل كذا كلما حصل كذا يحصل كذا وكلما وجد كذا وجد كذا فهذه أدوات الشروط تستعمل في الطلاق وتستعمل في العتق أنت حر بعد موتي وأنت طالق إذا دخل كذا فما حكم هذا الطلاق المعلق على شرط يتكلم عليه في هذه المسائل الآن التي يرتبها اليوم يقول هو ترتيب على شيء غير حاصل على شيء حاصل إن دخلت الدار فأنت طالق دخول الدار غير حاصل يرتبه الطلاق غير حاصل يرتبه على دخول الدار فإذا وجد دخول الدار حصل الطلاق هذا معنى ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل إذا وجد ذاك أو غير حاصل أو على شيء غير حاصل كالتعليق على المستحيل والتعليق على الذي لا يقع يقول إن قدم زيد فأنت طالق ما جاء زيد مات ولا انتقل ولا كذا نعم يصح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنبي لا يصح من الأجنبي لا يصح من غير الزوج ما يمكن الولد يطلق عن أبيه ولا الأخ عن أخيه ولا الجار عن جاره لا يملك الطلاق إلا من يملك النكاح طيب فإذا طلق امرأة قبل أن يتزوجها قال ما يقع الطلاق قال فلانة إن تزوجتها فهي طالق ما يقع الطلاق لو تزوجها أو قال إن تزوجت من هذه البلدة ومن هذا الحي امرأة فهي طالق ثم تزوج ما يقع الطلاق لما لا يقع الطلاق لأن الطلاق إنما لمن يملك النكاح وهذا مو زوج ليس بزوج ولو تزوجها لا يقع طلاقه الذي علقه أول فالتعليق إنما يكون من زوج لا يكون من أجنبي نعم أي من صح منه الطلاق بطريق الاستقلال صح منه أن يعلق الطلاق على شرطه أي من صح منه الطلاق بطريق الاستقلال ليه جاب كلمة بطريق لما أتى بكلمة بجملة بطريق الاستقلال عشان يخرج الوكيل لو وكله في الطلاق يقع الطلاق من الوكيل لكن مو بطريق ليس بطريق المرء نفسه ليس استقلالا إنما هو عن طريق وكالة نعم إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق التعليق مع وجود الصفة تطليق إذا علق الطلاق على صفة إن أكلت إن خرجت إن حصل كذا أنت طالق لو جاء فلان كلها تعليق يسمى تعليق بالصفة نعم فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجوده أي إذا استمرت الزوجية ولا يقع قبله لا يقع قبل الزوجية ما يقع إذا لم يتزوجها لا يقع الشرط نعم ولا يقع قبله وإن كان الشرط متحقق الوجود ولا يقع الطلاق قبله إن دخلت الدار فأنت طالق ما يقع الطلاق قبل دخول الدار المعلق الصفة الحكم المعلق على صفة لا يقع الحكم إلا بعد وجود الصفة وهو الشرط. مالك رحمه الله يخالف في هذا، يقول إن علقه على زمن مستقبل وهذا الزمن على شرط وهذا الشرط متحقق الوقوع، قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، ما ينتظر طلوع الشمس تطلق فورا، إذا علقه على شيء متحقق الوقوع يقع الطلاق فورا. الحنابلة يقول لا، إن علقه على شيء متحقق الوقوع أو غير متحقق لا يقع إلا عند وجود الصفة. مالك ماذا يقول؟ مالك يقول رحمه الله إن كانت الصفة متحقق الوقوع، ليس كقدوم، إن قدم زيد ما ندري، ليس متحقق الوقوع، لكن لو قال لو طاب الرطب ونضج الثمر وتم حفر البئر هم يحفرونها، فهذه تعليقات على أمور تحصل. فقال إذا علقه علق الطلاق على أمر سيوجد فالطلاق يقع فورا لا ينتظر حتى وجود الصفة. هذا قول من؟ قول مالك وسعيد بن المسيب والزهري وجماعة. نعم. ويصح مع تقدم الشرط وتأخره، يصح الطلاق إن قدم الشرط أو أخره، إن دخلت الدار فأنت طالق قدم الشرط، أنت طالق إن دخلت الدار أخر الشرط، فيصح الطلاق مع تقدم الشرط مع وقوعه. نعم. وعنه يتنجز به، ونقله ابن هاني في العدل. وعنه يتنجز به، في رواية عن مالك أنه يتنجز، إيش معنى يتنجز؟ يعني يصبح يصير الطلاق منجزا، يعني يقع حالا، لو قدم الشرط أو أخر الشرط يقع الطلاق، في رواية عن الإمام أحمد كأنها توافق مالك. نعم، لكن ليس المذهب. قال الشيخ تقي الدين: وتأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط، وأولى بألا يلحق. الطلاق عشان تعرفوا، طلاق منه ما هو منجز كقوله أنت طالق أو أنت مطلقة، هذا طلاق منجز يقع الطلاق رأسا فورا، وفي طلاق معلق على شرط وهو الطلاق اللي الذي نتكلم عنه، إن حصل كذا فأنت طالق، هذا يسمى طلاق معلق لا يحصل إلا بوجود الصفة. فإذن عندنا طلاق منجز وطلاق معلق، وعندنا قسم بالطلاق. القسم هو أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، فإذا حلف بالله وبصفة من صفاته يجب أن ينجز المحلوف عليه، فإن لم يبر فيحنث. صيغ القسم كل ما كان من أيمان المسلمين غير الحلف بغير الله وغير الحلف بالطواغيت والأصنام والمخلوقات، فإن هذه أيمان لا تنعقد، لكن في أيمان للمسلمين إذا حلفوا بها كانت يمينا، منها الحلف بالطلاق. كيف الحلف بالطلاق؟ كما يستعمله العامة، عليه الطلاق إن يفعل كذا، وعليه الطلاق إن لم يفعل كذا، كصيغ النذر، عليه الحج إن لم يقم بزيارة فلان، عليه أن يعمل كذا، يذبح كذا جزورا إن لم يكرم فلانا، هذه هو هذا نذر، وإذا لم يوفي بالنذر حكمه حكم اليمين. فإذا قال علي الطلاق قال هذه يمين من أيمان المسلمين، يمين من أيمان المسلمين، وما أقسم بالله لكن أقسم لله، في قسم بالله وقسم لله، وما أقسم بالله إنما أقسم لأجل الله. فقال عليه الطلاق ليكرمن فلانا، عليه الطلاق إن يحصل كذا يلزمه، هذه أيمان من أيمان المسلمين. هذا جميع الفقهاء من التابعين والصحابة جعلوها يمين، الخلاف متأخر، يعني بعضهم من لم يجعلها طلاق. فإذا كانت يمينا اختلفوا في الحكم في هذا اليمين لو قال عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق أو أنت طالق إن لم تفعلي كذا، وقصده يمين ما قصده الطلاق. هذه أيمان المسلمين إن حانث عليه الكفارة، وهل يلزمه الطلاق؟ معظم أتباع الأئمة يجعلون هذا طلاقا ويعتبرونه يمين، يقولون هذا يمين ويقع الطلاق. ثم اختلفوا في الحنف هل يكفر عن يمينه أو لا يكفر على خلافه. والصواب في هذه المسألة أن كل يمين من أيمان المسلمين فهي يمين ليست بطلاق. فإذا حلف على شيء بطلاق زوجته فهي يمين من الأيمان لا يقع به طلاق. وكذا الطلاق المعلق على شروط، أحيانا يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، وما أراد طلاقها بدخول الدار لكن أراد يمنعها، إن دخلت دار فلان يكره دخول دار فلان لأن يرى فيه سوء وشيء غير مريح، ويريد أن ينهاها ويخشى أن تعصيه فيعلق طلاقها بشيء تكرهه ويكرهه، تكرهه هي ويكرهه، ما يحب وجود الطلاق وهي كذلك لا تحب الطلاق، فيريد تعليقها على الطلاق لأجل أن يمنعها، وإلا هو الطلاق مبغوض إليه، ليس قصده الطلاق وإنما قصده المنع. فهذه يمين من أيمان المسلمين، لو دخلت الدار إنما عليه الكفارة ما يقع طلاق، هذا الصواب وهو الصحيح في المسألة. وأحيانا يعلقه على شيء ليس فيه حب ولا بغض وليس فيه منع ولا عدم منع، كان يقول إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا يقع الطلاق لأن هنا ليس فيه حظ ولا منع وليس فيه تصديق ولا تكذيب. فلما علقوا على شيء يفهم منه أن وقوع الشرط يقع به الطلاق، بخلاف لو قال إن دخلت دار فلان وإن حصل كذا وما قصده الطلاق، لكن لو كان قصده الطلاق يريد هو لو وقع منها هذا فهو يريد طلاقها لأنها تشك فيها ولا يحب أن تبقى معه. فإذا قال أنت دخلت إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فإن قصد طلاقها فيقع الطلاق ليست يمينا، وإن قصد المنع فهذه يمين من أيمان المسلمين. اسمعوا الآن عبارة ابن تيمية عشان يتبين لنا ليه قال الكلام هذا. قال ما الذي قال؟ وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال الشيخ تقي الدين: وتأخر القسم كأنتي طالق لأفعلن كالشرط وأولى بألا يلحق. كأنتي لو قال أنتي طالق لأفعلن كذا وكذا، هذه قال هذا قسم، يعني لما قال أنتي طالق لأفعل كذا وكذا وكذا قال هذا قسم، حكمه حكم الشرط إن قدم القسم أو أخر القسم، فإذا حصل لا يحصل إلا بوجود الصفة، وإذا وجد الصفة وأراد القسم فلا يقع الطلاق. نعم. وذكر ابن عقيل في أنتي طالق وكرره أربعا، ثم قال أخبر الرابعة إن قمت طلقت ثلاثة، لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط. يقول ابن عقيل هو بعد ما بين أن الطلاق تعليق الطلاق بالشرط يقع سواء قدمت الشرط أو أخرت الشرط، وأن الطلاق لا يقع إلا بوجود الصفة، ولو كانت هذه الصفة زمن متحقق الوقوع خلافا لمالك وبعض التابعين رحمهم الله، قال إذا وجدت الصفة وجد الطلاق، إن لم توجد وتأخرت لا يقع الطلاق. ثم ذكر مسائل، قال ومثلها القسم، نقل ذلك عن ابن تيمية. ثم ذكر عن ابن عقيل مسألة أخرى أدرج هذه لأنها مسائل قريبة الصلة بهذه المسائل، فقال ما الذي قال عن ابن عقيل؟ يقول قال ابن عقيل لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار أربع مرات، قلنا الفقهاء يقولون إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق ثلاثا، الأئمة الأربعة يجعلونه ثلاثا ويقع فرقة بائنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا سبق فيما ذكرناه، وقلنا أن هذا الجمع محرم عند أكثرهم ومكروه عند الجميع، وبعض أتباع الأئمة ومن الصحابة وغيرهم يقولون لا يقع به إلا واحد. هذا مر. ابن عقيل موافقة للأئمة يقول إن قال لها أنت طالق أنت طالق، ذكر أربعة ثم قال إن دخلت الدار، بعد الرابعة قال إن دخلت الدار، دخول الدار علقه على أربعة تطليقات، فدخلت الدار تقع تطليق الأولى وتقع الثانية وتقع الثالثة، هكذا يقول. اسمع ما الذي يقول. نعم. وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا، ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلق الثلاثة، لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط، لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط. لو قال أنت طالق فكررها أربع مرات وقعت كم طلقة؟ ثلاثة تطليقات. حتى يعني إلى هذا القدر مفهوم حسب قواعد الفقهاء الذين يقولون بوقوع الطلاق ثلاثا في لفظ واحد. لكن هذا التبيير الذي بعده قال لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك، لا يجوز تعليق ما لم يملك. إيش دخل هذا التعليل على ما سبق؟ لا يجوز تعليق ما لم يملك، كيف يصير الرابع؟ لا، الرابع أصلا ما في إلا ثلاثة، ثلاث إن الله إنما أجاز الله الطلاق ثلاث مرات، ما في أربعة. كيف يقول لا يجوز تعليق ما لم يملك؟ هذا ما التعليل هذا لا يصلح إلا لمن يقول أنه لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم دخلت الدار وقعت التطليق الأولى، إذا وقعت التطليق الأولى أصبحت رجعية، ولم هي رجعية إن لم يطلقها قبل ذلك فهي رجعية، فإذا أصبحت رجعية ثم قال أنت طالق للرجعية ما دخلت الدار، لأنه وقولها أنت طالق انفصل، فلما حصل الفصال الطلاق الثاني والثالث لا يقع في زمن الفصال لأنه لا يملك. يمكن هكذا التعليل يصير، أما التعليل على حسب من يرى أن الطلاق الثلاث يقع هذا التعليل فيه لبس، والعلم عند الله، لا أدري أين أجد هذا المصدر. نعم، اقرأ ما بعده. ويصح بصريحه وكنايته مع قصده. صريح الطلاق ما هو؟ كل لفظ طلق طاء ولام قاف ومشتقت منه، أنت الطلاق أنت مطلقة أنت طالق، كلها ألفاظ مشتقة من طلقة، فهذا صريح الطلاق. وكنايته أنت بريئة برية أنت خلية أنت غير مرغوب فيك لا تساكنيني في هذه الدار، هذه كلها كنايات عن الطلاق، والكناية لا تقع إلا بنية، أما الصريح بمجرد ما يتلفظ به نوى أو لم ينوي يقع الطلاق. فيقول تعليق الطلاق على شرطه سواء كانت بصريح الطلاق أو بكنايته، لو قال لا تساكنيني في هذه الدار إن دخلت، لا تساكنيني في المنزل إن دخلت هذه الدار، فهذه كناية للطلاق ما هو صريح الطلاق، فلا بد من نية في ذلك. فأراد أن يقول أن صريح الطلاق يصح تعليقه وكناية الطلاق يصح تعليقها. نعم، اقرأ ما بعده. ولا يصح تعليق الطلاق بالشروط من الأجنبي. فلو قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها على المشكور. طيب إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ما يقع الطلاق. لما لا يقع الطلاق؟ من الطلاق من أجنبي ما يملك الطلاق ماشي. ثم قالوا إن تزوجت امرأة. الفقهاء دقيقين في التمثيل ما يحبون الحشو ما يجيبون الكلام المكرر. لما قال إن تزوجت فلانة طالب العلم الذي لا يعرف مقاصدهم يقول هذه تغني عن العبارة التي تليها. لما كرر هذه اللفظة؟ قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالب. لو قال هذه العبارة أو هذه العبارة لما لم يكتفي بأحدهما بإحدى العبارتين؟ قال لا، لأن قوله إن تزوجت فلانة فعينها، إن تزوجت زينب بنت فلانة أو خديجة بنت فلان فهي طالق، يعني عين المرأة. وإن قال إن تزوجت امرأة من هذه البلدة فهي طالق، أو قال إن تزوجت امرأة من المسلمين فهي طالق، هذه ما عينها. يقول سواء عينها فإنها تطلق، خلافا لمن يقول إن عين المرأة فتطلق وإن لم يعينها لا تطلق. يقول لا، عندنا واحد سواء عين المرأة أو لم يعينها. فالأجنبي إذا علق طلاق امرأة على نكاحها ثم نكحها أي تزوجها ما يقع الطلاق سواء عينها أو لم يعينها، لأن بعض الأئمة يقولون إن عين امرأة كمالك ثم تزوجها وقع طلاقها. لا، سواء عينها أو لم يعينها. عرفنا هذه النكتة من تفريق العبارتين. هاي اسمعوا الآن ما الذي يقول. فلو قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها على المشهور. لما قال على المشهور ليش قال على المشهور؟ دل على أن هناك قول لم يشتهر أنه إن عين فلانة فإنها تطلق وإن قال امرأة لا تطلق، لكن المشهور في المذهب أن كلا العبارتين إذا علق طلاقا على امرأة لم يتزوجها سواء كانت معينة أو غير معينة ثم تزوجها فلا يقع الطلاق لأنه لا يملك النكاح. هذا واضح؟ يأتي بالدليل الآن، اسمع ما الذي يقول. أيه؟ لقوله عليه السلام لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك. لقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك. لا طلاق أي لا يملك الطلاق، لا طلاق واقع ولا عتاق يقع. لو قال عبد فلان حر إن ملكته، الحديث يبين أنه لا يعتق لو اشترى، لكن عند الإمام رواية أن العتق يقع به العتق لكن الطلاق ما يقع. إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لا يقع الطلاق لهذا الحديث. ولو قال أعتق فلانا إذا اشتريته، إن اشتريت عبدا فهو حر ثم اشترى عبدا لا يقع العتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب. ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة وزاد وإن عينها. وعن الدارقطني زاد عبارة لا طلاق يعني لامرأة وإن عينها. يقول كلمة وإن عينها دي موجودة في سنن الدارقطني وهي ضعيفة. نعم. المسور مرفوعا قال المسور بن مخرم. وعن المسور مرفوعا قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وصححه بعض الأئمة: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. هذا حديث صحيح عن المسور رضي الله عنه. نعم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. قال أحمد: هذا عن النبي وعدة من الصحابة. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وعن عدة من الصحابة، فدل على أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع طلاقه، لورود أمثال هذه الأحاديث: لا عتق ولا طلاق فيما لا يملك ابن آدم. نعم. وعنه تطلق، لأنه يصح تعليقه على الإحضار، فصح على حدوث الملك كالوصية. عنه في رواية أنه لو قال إن تزوجت فلانة تطلق، إن تزوجت فهي طالق، المشهور أنها لا تطلق، وفي رواية أنها تطلق. نعم. لأنه وعنه يصح في العتق فقط لتشوف الشارع إليه. في رواية: لا يصح في الطلاق ويصح في العتق، لأن العتق لو قال إن اشتريت عبد فلان أو اشتريت فلان العبد فهو حر، قال هذا يقع، لو اشتراه وقع العتق. في رواية عنه أنه يقع القتل، لكن الروايات الأخرى الصحيحة أنه لا يقع لا طلاق ولا عتق. نعم. وإن قال لأجنبية: إن قمت فأنت طارق، فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة، لأنه لم يضفه إلى زمن يقع فيه الطلاق. طيب. إن قال الأجنبية: إن قمت فأنت طالق ثم تزوجها فقامت لم يقع الطلاق رواية واحدة، يعني ما في خلاف عن الإمام، الأولى مشهور المشهور أنه لا يقع، وفي رواية يقع تطليقة، وفي رواية يفرق بين العتق والطلاق. أما هذه لابد جاءوا بها لنكتة، ما جاءوا بهذه العبارة إلا ليريدوا أن يفرقوا بين قول الأول إن تزوجت فلانة فهي طالق، وبين قوله الآن أنت يا امرأة إن قمت فأنت طالق، لا علاقة له بها على الإطلاق، ثم تزوجها فقامت، قال كلهم متفقون على أنه لا يقع الطلاق. لما لا يقع الطلاق في هذه الصورة وأوقعتوها في الصورة الأولى؟ قال لأن الصورة الأولى علقه بشيء، إن تزوجت، هذا ما قال إن تزوجت، قال إن قمت فأنت طالق. واحد كلم امرأة أخرى لا علاقة له بها، قال إن قامت هذه فهي طالق، ثم تزوجها فقامت، قال هذا باتفاق لا يقع الطلاق. هذا لأنه ما علق الطلاق على صفة، وتلك علقها على صفة، أراد أن يقول هذه باتفاق وتلك فيها خلاف. نعم. وعنه صحة قوله لزوجته: إن تزوجت عليك فهي طالق، أو لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو لرجيعته: إن راجعتك فأنت طالق الثلاث، وأراد التغليظ عليها وجزم به في الرعاية في الأوليين. قال أحمد: في العتيقة قد وطئها، والمطلق قبل الملك لم يقع، يعني وظاهر كلامه وكلام الأصحاب التسوية. لو قال لفلان أراد يرضيها فقامت عليه بصخب وأثارت عليه في الدار أولاده وغير أولاده، فأراد إرضاها فقال هذه التي أنت تتوقعين أني أتزوجها، إن تزوجتها فهي طالق، ثم تزوجها، هل هذه حكم من طلق وهو أجنبي ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، ولا لا يدخل في هذا الحديث؟ قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجتها عليك فهي طالق، هذا حكم تلك، لأنه طلق ما لا يملك، أوقع طلاقا على ما لا يملك، قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، ما يقع الطلاق، لأنه طلق امرأة لا يملكها. واضح هذا؟ ثم ذكر في العتق لأنه كلام فيه تشويش عن الإمام، مرة رووا عنه كذا ومرة رووا عنه كذا. نعم اقرأ ما بعده. وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده لأنه زوال بني على التغريب والسراية أشبه العتق. قال لو علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجود الشرط، هذا مر فيما سبق إنما ذكروا من باب التأكيد. إذا علق طلاقها على وصف لا يقع طلاقها إلا بعد وجود الوصف، إنه في بعض الناس كالإمام مالك يقول إن علق الطلاق على وصف يقع حتما فيقع الطلاق فورا قبل وجود الصفة، يقول هذا لا ما يقع إلا بعد وجود الصفة. نعم اقرأ المتن لأن اقرأ إلى قول أبي ذر. وذهب أحمد إلى قول أبي ذر أنت حر إلى الحول. أبو ذر يقول إن لي إبل، إن لي إبلا، قال هذا إنما هو لمن أوقع الطلاق الثلاث. هذه الصورة ليست كذلك في خلطنا، ابن تيمية لم يقل هذه في هذه المسألة، إنما جاء بها في مسألة لو قال الرجل لامرأته أنت طالق قبل موتي بشهر، إيش قال لها؟ ما الذي قال لها؟ أنت طالق قبل موتي بشهر وما تدري نفس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ماذا هذا متى يموت؟ قال قبل موتي بشهر، في أي لحظة قبل الشهر هو مستعد للموت ولا يدري ولا يعلم. كيف يكون الحكم هذا؟ قال الحكم أنه لا يجوز أن يطأها ولو مرت أعوام عديدة، لأنه يتوقع أنه قبل الموت بشهر يكون هي طالقة فلا يقع في زنا حتى تكون غير زوجته، فهذا يمتنع عن الوقت. يقول ابن تيمية هذا الكلام الآن، هنا الكلام مو الكلام ترى فيه بعدين أصلحوها في الدار. انت ابن تيمية قال إن كان الطلاق ثلاثا فهذا صحيح يمتنع عن الوطن، يعني كانت الطلقة ثالثة قال أنت طالق قبل موتي وهي الطلقة الثالثة قبل موتي بشهر، هذا يمتنع عن الوطن. لكن إذا كان ليست الطلقة الثالثة لا يطأ زوجته، لأنه لا مبني على شك لا يدري، يجوز له وطؤها. إلا إذا كانت الطلقة الثالثة فلا يصح له وطؤها. لما قلت كذا يا شيخ الإسلام؟ قال قلنا ذلك إذا كانت الطلقة الثالثة وإن لم ينص عليها الحنابل والأئمة، لأن من طلق زوجته طلق البائنة وعلقها على وصف وهذا الوصف متحقق الوقوع فهو كزواج المتعة. زواج المتعة كيف يكون؟ أتزوجك إلى سنة، إلى شهر، إلى كذا أسبوع، إلى كذا يوم، حدد الأيام ولا ما حدد الأيام؟ فهذا نكاح باطل. فهذا الذي قال أنت طالق قبل موتي بشهر حدد المدة ولا ما حددها؟ وهي طالق بائن، هذا لما حدد المدة أصبحت كمتعة فيجب الكف عنها فلا يطأها. أما لو كان الطالق طلقة رجعية فقال أنت طالق قبل موتي بشهر أو قبل موتك بشهر فلا يصح، فلا ينبغي له ألا يطأها بناء على أمر مشكوك، ما يدري متى يموت هو، فإذا كان فيه شك فلا ينبني على ذلك، لا يحرم نفسه ولا يحرمها. العبارة هذه واضحة؟ انتقل إلى ما بعده. نعم. وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل. وإن قال أنا أعجل، أنا قال أنت طالق قبل إن دخلت الدار فامتنعت عن الدخول، قال لا أنا عجلت هذا الطلاق اللي قبل دخول الدار أنت طالق الآن، يقال له تعال، ما الذي تعني بأنت طالق الآن؟ طلقة مستأنفة أو الطلاق الذي علقته على الدخول أردت تعجيله؟ قال لا والله ما أردت إلا تعجيل الطلاق القديم. يقال له الطلاق القديم لا يتعجل، المعلق لا يمكن تقديمه كالجعالة. الجعالة أن يأتي صاحب أمر يريد تحقيقه كحفر بئر أو بناء حائط أو خياطة ثوب، فيقول لفلان اعمل هذا بهذا المبلغ لمدة شهر، تحفره لمدة شهر، تخيطه في مدة كذا، ثم بعد ذلك اتفق على العقد، فلا يجوز لهذا الآمر يقول لا أنا أبغى بعد أسبوعين، ما يمكن. فكذا الذي علق الطلاق ما يمكن يعجل الطلاق قبل وقته، فإن أراد تعجيله وإن قال وإن قال إنما قصدت بأنت طالق الآن طلاق مستأنف وقع الطلاق، يعني طلاق غير الأول، وإن أراد تعجيل الأول لا يتعجل. واضح العبارة هذه؟ نعم. اقرأ ما بعده. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. أنت طالق إن دخلت الدار، إن قمت، إن شربت، إن كلمت فلان، إن زارك أحد أقربائك، علق على أمر، فحصل الشرط فقيل له طلقت زوجتك، قال أنا ما أردت الشرط، سبق لساني به، قال لا أردت أن يقع في الحال. قيل له زوجتك إذا وقع الشرط وقع الطلاق، ما وقع الشرط فلا يقع الطلاق، قال لا الشرط هذا سبق على لساني، إنما أردت طلاقها في الحال. هذا قر على نفسه بأمر غليظ، إنه لو علق طلاقها على شرط لا يقع إلا بوقوع الشرط، ما وقع الشرط وما يقع الطلاق، لكن قال لا إنما أردت وقوعها في الحال والشرط سبق على لساني ما أردته، فيقع طلاقها فورا، يقع طلاقها في الحال، لأنه أقر على نفسه بأمر غليظ، بخلاف لو أنكر هذا ما يؤخذ بقوله، لأنه متهم أراد التخفيف على نفسه. نعم. اقرأ المتن. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دينا. لو قال أنت طالق فراهبت فاشتكته فأقر، قال نعم لكن أردت تعليق هذا الطلاق، أردت أنت طالق إن قمت، لكن ما نطق بهذا التعليق، لكن نوى هذا في قلبه، دينا يعني بينه وبين الرب ديانا، لو مراحل الحاكم تبقى زوجة له، لكن أما في الحكم فالحاكم لا يقبل لأنه خلاف الظاهر، لو قبل قوله كل واحد ادعى هذا وظل مع زوجته المطلقة يزنيان، فقال هذا أما بينه وبين الله يدين، يقبل ذلك ديانة، أما لو ترافع إلى الحاكم فلا يقبله. نعم. تنبيه. إذا قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فخرج بغير اختيارها، فإن كان نوى لا يخرج حنث، وإن نوى لا تدعه يخرج لم يحنث، نص عليه. قال إذا قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، قال أراد أنه تمنعه من الخروج لا يخرج، قال هذه يمين، وإن أراد نوى أنه لا تدعه يخرج لم يحنث لأنه يمين، وإن أراد نوى لا يخرج، قال هذا الصبي لو خرج فأنت طالق. وقصد أنه لا يخرج، فخرج يقع الطلاق لأنه نوى طلاقها. وإن نوى إنما أراد أن يحثها ويبعث فيها المراقبة، وأنها تتولى هذا الصبي ولا تتوانى عن النظر فيه، فهذا لا يحنث، إنما أراد بعث الهمة فيها وتخويفها لكي تأخذ الحذر وتحتاط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شيخنا العزيز، نشكر الله ثم نشكرك، ونتمنى أن يكون الفقه في يوم واحد يوم السبت، ونرجو من الله ثم منك أن يكون يوم الأحد سيرة، فإنها جذابة وهي تقوي إسلام المسلم. يا رب. وهذا إذا رغبت، والأمر لله ثم لك. حفظك الله ورعاك. الله يعين، الله يعين إن شاء الله، ربنا يساعد ونفتح درس بسبيرة. الله يعين. نعم. أحيانا نحضر مثل هذه الدروس القيمة حبا في هذه المجالس وطلبا للعلم، فهل نكون من الذين سلكوا طريقا يبتغون به علما؟ كيف والله، غاسمة في الحرم يا أخي في مجالس العلم هذه، الذي يبتغي أن يسمع حكم الله في مسألة أجره عظيم، وحلقة العلم هذه كل من رأى حلقة يستفيد منها فليجلس إليها. قد يكون الفقه ما ينفع بعض الناس، بعض الناس قد لا يستفيدون، فالأولى يبحث عن مكان يستفيد منه، وإن رأى أنه مفيد وينتفع منه فهو أجره عظيم. كيف أخي، طلب العلم هذا لا يوازيه إلا الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يفضله على الجهاد في سبيل الله إن لم يكن عينا. فمن أخلص النية وأراد أن يسمع حكم الله فيمتثله، هذا لا، ما في أعظم ثواب من هذه الفضيلة. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.